طب الكتاب بتاعنا النهارده بإذن الله اللي هناخد الانترو بتاعه هو كتاب مودرن امريكان اكستريميزم اند دوميستيك تيرورزم ذا انسايكلوبيديا اوف اكستريميزم اند اكستريميست جروبس ده الباري جي بالك. كتاب كويس بيجيب لك موسوعه فيها خريطه كده، يعني هي طبعا الموسوعات ما تبقاش ما دام مبنيه حرفيا فخريطه مش بتبقى منطقيه، يعني ممكن هتلاقي العرقيه القوميه البيضاء دي هتلاقيها جوه، وهتلاقي مثلا اليمين البديل، هو الكتاب بادئ باليمين البديل مثلا الالترناتيف لايت رايت، الالترناتيف لايت ده هيبدا بيه الالت لاير رايت، اليمين البديل ده هيبدا بيه. ده عشان تفهمه لازم تروح تدخل جوه في الباب الاخير، وما فيش ابواب، هي موسوعة بالأبجدية. الكتاب كويس بيخليك تشوف الخريطة بنورك أخي، بيخليك تشوف الخريطة بصورة جديدة ومش الصورة المعتادة اللي أنت متعود عليها، ده أنا متعود تبقى كذا مش عارف إيه. لا، الصورة الخريطة فيها حاجات فيها تفاصيل غريبة، يعني تلاقي يمين ضد المحافظين، المفروض اليمين بينتمي تحت مظلة الأيديولوجيا المحافظة بشكل عام، لا هتلاقي فيه يمينيين ضد المحافظين، هتلاقي يمينيين معادين للسامية بصورة كبيرة جدا يعني. ويمكن دي من الحاجات اللي خليها بعدين، الفكرة ان فيه يمين كتير جدا معادين للسامية ويمين تاني صهيوني جدا لأبعد حدود، صهيوني متعصب. فحتة ان طب ايه اللي يخلي دوت معادين لليهود ومعادين للسامية كده، ودول يعني صهاينة مش مجرد يهود بس صهاينة، ايه اللي يخلي حاجة زي كده تحصل؟ كل ده يمكن الكتاب دوت لما هتقعد نتعرض لفئة هنشوف. عرضنا حاجة قبل كده من الكتاب ده، عرضنا برايت بارت نيوز قبل كده في اول رمضان اللي الماضي، كان في حلقة اسمها برايت بارت نيوز، دي كانت من الكتاب ده. لكن احنا هنا هنبدأ نعرضه بصورة بقى كلية، بقى نبدأ نعرضه واحدة واحدة. طيب المتطرف تعريفه ايه؟ الاكستريمست في هو حاطط ليه تعريف، هو الشخص اللي بيحمل اراء سياسيه ودينيه متطرفه او متعصبه. حلو كده، التعريف ده يبدو سهل جدا، لكن كعاده تعريف علم الاجتماع علوم الاجتماع بشكل عام، هل التعريف ده يتساب في حاله؟ مفيش حد ممكن يسيب التعريف ده في حاله. لما انت تقول المتطرف هو الذي يحمل آراء سياسية ودينية أو بيعمل، يبقى خرج عن الوسطية. المتطرف هو الشخص الذي خرج عن الوسطية، تمام، وبالتالي يحمل آراء غالية أو متطرفة في السياسة والدين وصورة المجتمع بشكل عام، وبيحط المرادفات بتاعته اللي هي المتعصب والراديكالي والأصولي والمتشدد وبرضه بيحط بقى كمان، هتفهم ليه بنحط دي، والمناضل والناشط، كل دي مرادفات تستخدم لوصف نفس الشخص. الله، ايه ده، ايه علاقة المناضل المناضلين والنشطاء والفدائيين في المصطلح او المعجم العربي؟ نرجع للكلام بتاعنا. فدلوقتي احنا لما نيجي نتكلم، هو بيقول لك لما انت تقول متطرف او ولاء او كذا يبقى لازم ايه، او وسطيين، يبقى الايه بقى، يبقى لازم في حاجه ايه، في حاجه اسمها الوسطيه والحاله الطبيعيه. الخناقه بقى كلها يا جماعه هو ايه الوسطيه، ايه هي الحاله الطبيعيه، ايه الحاله الطبيعيه دي اللي هو لو حد زاد عنها يبقى متطرف، يبقى من الولاء، يبقى من الخوارج، يبقى من مفاهيم الأمريكية الراديكاليين والمتعصبين والأصوليين والمتشددين وكذا. إزاي؟ يبقى دي هنا فتحنا نقاشين المفروض نبص عليهم. النقاش الأول هي كلمة المناضل. المناضل والناشط بتستخدم نفس الفرد، ممكن يبقى مناضل أو ناشط، وممكن نفس الفرد يبقى إيه؟ متطرف وأصولي ومتشدد. نفس الفرد ممكن يبقى كده أو كده. إزاي حاجة زي كده؟ دي نقاش بعد شوية صغيرين هنتكلم فيها. طب والحاجة اللي نتكلم عنها هنا اللي افتتح فيها الفصل، هي إيه الحالة الطبيعية؟ الخناقة حول ما هي المعركة بتاع التفسير الإسلامي، إيه مشكلتها؟ معركة إن هو عايزين الإسلام الوسطي اللي بقى خلاص بقاله سنين اتغير المصطلح وأصبح المصطلح هو الإسلام المعتدل. خلاص الوسط دي كانت مرحلة كده وخلاص خلصت، عايزين مرحلة تانية جديدة، لأن الوسطي بقى إحنا الوسطيين وإحنا الوسطيين وكل الناس بقى وسطيين. لا لا لا، عايزين حاجة تانية، الإسلام المعتدل. أما أي إسلام غير معتدل ده إسلام معوج ومنحرف، ده المفروض يتم القضاء عليه. طب إيه هو الإسلام المعتدل؟ إيه هو الفهم المعتدل؟ المعتدل يعني الحالة الطبيعية. فهو المعركة يا جماعة اللي حاصلة عندنا هنا بتاعت فهم الإسلام هي نفس المعركة اللي موجودة في أمريكا بتاعت هو إيه الحالة الطبيعية؟ مين هو الأمريكي الطبيعي الذي يمثل القيم الأمريكية ويمثل الليبرالية وكل حاجة؟ فهو الصراع هناك عشان على الدين العلماني، صراع تفسير ما هي الليبرالية. اليمين بيحارب عشان يفسر الليبرالية في نطاق ان الليبراليين امريكان وبيفتخروا بالحضاره الغربيه والحضاره المسيحيه ويفتخروا بالحاجات دي كلها، ده كده الليبرالي، والليبرالي هو شخص فخور بالحضاره الغربيه وبيحاول يفرض المعياريه انها تكون قيم الحضاره الغربيه العظيمه التي يفخر بها وما بي ما بي ما بيقولش انها وحشه. اما اليساري اللي هو بيقول لا، الحضاره الغربيه دي قذره وبنت 60 في 70، واحنا هنعمل حضاره، احنا بنعمل مش هنعمل، احنا بنعمل ومشينا كتير في الملف ده حضاره غربيه عظيمه، وهذه الحضاره الغربيه لا، الحضاره انسانيه، وان احنا هنقود مش على الحريه في العالم مش على المساواه. تمام؟ فادي النزاع حول تفسير هو الاثنين، يمكن قلت لكم في الحلقه الماضيه الاثنين بيقولوا على نفسهم ليبراليين بتعبير جريس اللي هو بيج ال، ال الكبيره، اللام الكبيره. اللام الكبيرة ديت هي لام الليبراليين ولام المحافظين، اللي هي ممكن محافظين يقول لك احنا لا، احنا الليبراليين الاصليين واحنا الليبراليين اليساريين الليفت. تمام؟ وما فيش حد يساري بيقول عن نفسه احنا الليفتست. على فكرة بالمناسبة الامريكان ما بيقولوش عن نفسهم انا ليفت، انا لا، انا ما فيش حاجة اسمها انا يساري، ده حاجة شرازم يقولوا كده. طب الشرزمه اللي بتقول انا يساري ده دول ما لا يعتد بيهم، الغالبيه بيقول لك انا ليبرالي، ودي الليبراليه ودي معركتي كلها عن الليبراليه. طيب وبالنسبه للتاني محمد ما بيقولكش انا رايت وينج، مش عارف انا يمين متطرف، ما فيش حد بيقول عن نفسه كده، هو بيقول عن نفسه انا ليبرالي. هو الاثنين بقى صراع حوالين هي ايه الحاله الطبيعيه اللي هي بتعتبر ليبراليه المثاليه، الدين العلماني الوسطي المعتدل اللي هو الدين العلماني اللي هو هنا ايه الليبرالية. نفس الامر هتلاقيه بقى المعركة عندك اللي هو الدين الاسلامي، الصراع حول الدين الاسلامي المعتدل. طيب الدين الاسلامي المعتدل ده عندك خناقة في اتجاهين في نفس اللي في عندك، نفس الانقسام الانشطار اللي حصل هناك. ايه هو؟ ان عندك ناس هنا شايفين ان الحضارة الغربية عظيمة وحاجات زي كده، وان احنا هنعمل التراث الاسلامي احنا مؤمنين به وكل حاجة، لكنه الاعتدال في ان الأئمة كان قصدهم كذا. فده اتجاه اللي بيمثله مثلا الشيخ الأزهر، ده اتجاه ما بيحقرش التراث، بيمجد التراث. طب ما ده بيعمل تحريفات كبيرة جدا في التراث. ايوه، بس هو في الاصل ان ده ديت الحاجات التي توافق الاصل الأئمة، وان احنا بنمجد الأئمة وبنمجد التراث الإسلامي. فده توجه، هذا التوجه شايف ان احنا الصراع برضو حول تمثيل الاسلام او حول تمثيل الاسلام المعتدل. سيبك من المتطرفين الوحشين دلوقتي، الصراع حول تمثيل الحاله الطبيعيه اللي هو الاسلام المعتدل. في اتجاه شايف ان انا اول التراث حلو وجميل، حتى لما اجي اطلع واخترع حاجات تكون مخالفه للاجماعات ومخالفه للامه يكون في إطار احترام التراث. مين المعلمين بتوع الأفكار دي؟ الحركات، الناس اللي كانوا موجودين في توجهات جماعات إسلامية، ومن أكثرهم الإخوان. إحنا حلو والتراث جميل وحلو وتوجه جميل وكده، ومنهم بالمناسبة يعني لو أنت دققت قوي هتعرف مثلا ما بين القرضاوي والغزالي هي الحتة دي، حتة ان القرضاوي اقصى الاتجاه بتاع انه بينتج فقه معتدل. الفقه المعتدل ده قايم على انه يظهر الاحترام والتبديل وانه ماشي على نفس اصول الفقهاء المتقدمين. الغزالي لا، الغزالي واحد ماسك سيفه وعمال يقطع في اللي قدامه ما يهمهوش. والتراث ده الغزالي المقدمه اللي كتبها في كتاب تحرير المرأة في عصر الرساله، المقدمه دي لو يهودي اللي كتبها مش هيكتبها بالمنظر ده. مقدمه يعني حاجه اخر عظمه، هجوم على التراث وهجوم على التاريخ الإسلامي، حاجة يعني مقدمة صفحة ونص تحس إن أنت بتقرأ لمستشرق يهودي، مش مش مش واحد مسلم يكتب كتاب زي كده. وكمان من بيعتبروه من أشياخ المسلمين الكبار، وبيعتبروه إن هو من أئمة الإخوان، ويقول لك الإمام الغزالي، الإخوان عندهم ده الإمام الغزالي وكذا وكذا. كل دوت كاتب مقدمة. أنا أتحدى لو حد شايل اسمه هيقول ده مقدمة اللي كاتبها إسلام البحيري، مش ممكن يكون اللي كاتبها الإمام الغزالي اللي كان عامل كل دوت كاتبها في نهاية عمره هذه المقدمة. فالفكرة كلها في يا جماعة، الفكرة كلها هي المسألة إن الغزالي في التنديد بالتراث كان أشد جرأة، كان أشد جرأة في التنديد بالتراث مقارنة بمين؟ مقارنة بالفكرة بتاعت القرضاوي اللي بقى هتبدأ تلاقيها ماشية. ودي ده توجهات بشكل عام في صراع حول الإسلام المعتدل، اللي هو ده التوجهات الداخلية في تيار عام اسمه لبرالة الإسلام. توجه شايف إن لبرالة الإسلام تكون عن طريق احترام، إظهار احترام التراث، وإظهار إنه اللي احنا بنعمله ده مستمد من التراث، تمام؟ وفي تيار تاني يندد بالتراث. طب الاتنين عايزين يوصل ايه؟ ليه الحاجة واحدة هي في النهاية البتاع هتقع في نفس القمع؟ هو هي نفس القصة. هو عايز يوصل للليبرالية، يلبرال الإسلام. القصة دي هناك، هو الصراع حول مين هو الليبرالية؟ أنا عايز أوصل للليبرالية والحرية، ده أنا عايز أوصل للحرية وده أنا عايز أوصل للحرية. الاتنين اليسار واليمين الأمريكي بيتصارعوا مين فينا المعتدل، مين فينا الحالة الطبيعية. وبره الحالة الطبيعية دي، لا مش الإمام الغزالي صاحب علوم إحياء علوم الدين طبعا، محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي. فالصراع ده هو ده المسألة. القصة كلها بتدور حوالين نفس الفكرة هناك. هل اللي حصل عندها ده انعكاس اللي حصل هناك، ولا مش انعكاس للي حصل هناك؟ ده هو كان اللي عندنا دوت، لأنه جذور قديمة بالمناسبة من في القرن العشرين. هل ده كان بسبب يعني حاجة من مشاكل الحداثة والليبرالة اللي لازم تحصل؟ أحياناً بتكون ظاهرة، ودي حماقة مثلاً اللي تيجي يقولك ده فلان وفلان والجامعات اللي كانت عندنا دي طلعت متأثرة بجامعات في ألمانيا، مش عارف حبيبي أصلاً ليه تعملها كده؟ ممكن بسبب زيادة ظاهرة العلمانة والأديان العلمانية تسببت في ظهور رد فعل متشابه، بل أحيانا بيصل لدرجة تماثل عجيبة في أوروبا والصين والهند. إزاي ويكون على يقين مفيش اتصال، يكون في بعض الجامعات الهندية على يقين أن لا يوجد اتصال ما بين هذه الجامعة الموجودة في الهند وما بين الحاجة الأوروبية دي، ومع ذلك رد الفعل اللي طلع في الهند شبيه جدا برد الفعل اللي طلع في بولندا ضد الحكم الليبرالي اللي مش عارف كذا كذا. الله، ازاي هي الظواهر الإنسانية؟ البشر متشابهين مع بعض، الاتفاق ما بين البشر أكبر من الاختلافات الثقافية. الحاجات المتفق عليها بين البشر أكبر من الاختلافات الثقافية. فأنت ممكن الاختلافات الثقافية زائقة وبتاع، لكن لما تلاقي مثلا إيه الحاجات اللي بتعملها الستات، يمكن ده يمكن مواقع التواصل اظهرته قوي، يعني انك تلاقي الحاجات اللي بيعملوها النساء الامريكيات بيعملوها عندنا هنا النساء بتاعتنا، والنساء الافارقه والحاجات. فبدا يبقى فيه ضحك، حاجات بتضحك. ده الستات مثلا بتعمل نفس الحاجات، الرجاله الحاجات المغامره والحاجات الجنون والحاجات يلاقوها بيعملوها في البتاع دوت في الهند وفي الصين وفي مش عارف ايه، بيعملوا حركات شبيهه جدا او بتدور في الفلك بتاع الحاجات اللي بيعملها الامريكان واللي بيعملها المصريين واللي بيعمل الحاجات. التشابهات اكبر، والاختلافات اكمنها اختلافات وبتكون مفاجئه فبتكون صادمه، فتحس ان الاختلافات دي هي الاصل. لا، الاتفاقات، الاتفاق ما بين البشر هو الاصل مش الاختلاف، بس الاختلاف بينور جامد الحاجات اللي تختلف بتبقى كبيره ومنوره كده، فتبهرك عن الحاجات اللي انت متفق مع باقي البشر فيها. فدلوقتي احنا ايه علاقه لبرالة الاسلام باللحيه؟ ايه علاقه لبرالة الاسلام يا يوسف باللحيه؟ ولا ليه علاقه، قصه مختلفه ما لهاش علاقه باللحيه ومش اللحيه خالص. اللحيه دي مساله شافعيه والمذهب الشافعي وسيطرته في الازهر وحاجات زي كده، وان المذهب الشافعي لا يرى ما يراه المذهب الحنبلي. الله يكرمك، بس عشان القصه دي كتير من السلفيين والشباب في الخليج وبتاع بيتصدم ان في مذهب ما بيعتبرش ان اللحيه دي حلاقتها مش من العقيده، دي مساله هو اتربى في دي ولا وراء وعقيده، ودي بيتبنى عليها حاجات كبيره جدا، وان المسائل الفقهيه بيدخلوها في العقيده وحاجات زي كده. فيكتشف مثلا ان المذهب الشافعي شايفه غايه الحكم فيها الكراهه انك تحلق اللحيه. فدي بتبقى مفاجاه، انا عارف مفاجاه كتير جدا بالشباب الخليجي، وبتبقى والشباب السلفي في مصر وغيرها من دول بيبقى مفاجاه كبيره، هو متربي ان دي عليها اجماع وجزء من العقيده يعني، فيتفاجئ بحاجه بحكم زي دوت. فالمساله ما لهاش علاقه خالص لا بلحيه ولا بغير لحيه، المساله كلها في العقل هنا. العقل هنا ده المخ، المخ ده هو اللي فيه كل حاجه، المخ ده هو اللي بيودي، هو اللي بيلبرل، هو اللي بتاع. عشان كده تلاقي ناس لحيتها قد كده، وفي الحقيقه الطرح بتاعها في الطرح بتاع حاجه بتلاقيها ما فيهاش هزار، الطرح بتاعها ليبرالي متلبرل، وواحد تاني تلاقيه بتاع تيجي تشوف الله الطرح بتاعه هو سلفي. المفروض بقى بعد بيترسون ده يعني شفتوا نماذج بتقول حاجات كثير من اصحاب اللحى ما يعرفش يقولها، ويقول بكلام مايع مقارنه بها، وهو ده واحد بيترسون ده كاره للاسلام خلصانه. الراجل ده كاره للاسلام، ما بيحبش الاسلام ومش ممكن يحبه في يوم من الايام. والاخوه الكرام اللي عاملين يحسنوا الظن نرجو من الله يعني انه في يوم من الايام يسلم ويحسن اسلامه، لكن ده حلم مثلا ليكم. انا بالنسبه لي ولا والله الطرح بتاعه شعبوي جدا وبتاع، بس ماشي بيعرف يقصف جبهات وبيمشي الحاجات دي كلها. لكن انا بتكلم على حاجه ان انت تبص تنظر لجوردن بيترسون ان الراجل ده فيه امل، وان فعلا الاسلام بدا ياثر فيه. ده انا شفت فيديوهات عجب جوردن بيترسون عينه بتدمع لما سمع. يا راجل اسكت، انت مش متعرفش حاجه عن يمين امريكا، وتعرفش حاجه عن يمين اوروبي وغربي، ما تعرفش حاجه عن فكر المحافظ، اسكت انت متعرفش حاجه. ده الراجل ده معجون في دمه الامبرياليه، ومعجون في دمه النظر ليك من الاستعلاء. اسكت يا حبيبي، ده محتاج حاجات كتيره يعدلها عشان يعرف يظبط نفسه. ده غير ان هو نفسه تايه، وهو متكلم كتير في حاجات بس لم تترجم، يقول لك عينيه دمعت والحاجه دي. فتيجي نشوف مثلا ان حته الحاله الطبيعيه دي هي مشكله كبيره جدا، هي مشكله كبيره جدا تحديد والصراع حول الحاله الطبيعيه. لا ما كانش بيتاثر، كان تعبان كتير من عينيه اللي كان مدمعه ومترجرجه، كان تعبان كان مريض، وهو قال كده. والإخوة اللي قال الحلقه انا على فكره عينيه مدمعه لانه كان تعبان ما كانش قادر يتكلم، وهو قايل كده، هو قايل كده من قبل ما الحلقه تبدا. فالناس فسروها ان عينيه مدمعه من التاثر بالاسلام. اهو طلع لكم اول امبارح وراح قايل لكم اللي عايزين بقى بلوراليزم، بقى يلا دايفرسيتي، الراجل اللي بقى تعددي، فاحنا عايزين وحده الاديان، حلو كده، ونبقى فيه مظله الاديان الابراهيميه تبقى متحده مع بعضها. الفكره بتاعت مين؟ فاكرين الموضوع بتاع محمد عبده والحاجات بتاعت محمد عبده القديمه، اللي هي الفكره اللي كان واحد من القساوسه المنصرين اللي كان جاء وقعد في الشام، والسلطان عبد الحميد الله يرحمه راح بعت له، محمد علي قعد يسخر، محمد عبده قعد يسخر من اللي عمله، والقص اللي هو كان حاب يعمل ان الاديان الابراهيميه والافكار دي، وان كل ويتعامل زي دين كده يجتمع ما بينه كل الاديان. محمد عبده كان استجاب ليه، فالسلطان عبد الحميد الله يرحمه راح وقف القصه دي كلها، وراح رايح عمل عقاب لكل علماء الدين اللي استجابوا للدجل ده. فمحمد عبده بقى يقعد يسخر منه، بيقول كان فاكر ان الملكه البريطانيه هي اللي هتبقى هي خليفه خليفه بتاعته وبتاع. فبتسخر منه: انت يا احمق يا عميل. وانا قلت لكم محمد عبده بالنسبه لي يا رجل احمق يا عميل، ما لهوش حل من الاثنين. وانا استبعد جدا الحماقه دي، ومش عماله كامله بس عماله فكريه. هذا رجل عميل فكري، طليعه غزو ثقافي. فبتسخر من السلطان عبد الحميد. اخ لو يجي في الزمن ده، لو تعرفوا ان في الزمن ده الدعوه الابراهيميه اللي موجوده دلوقتي بدايه دخولها للعالم الاسلامي كان محمد عبده استجابه لمنصر كان جاي في البلاد الاسلاميه. تعرفوا ده ان الدعوه الابراهيميه، ان الاديان الابراهيميه تجتمع، وان النقاط الاتفاق ما بينها اكبر من نقاط الاختلاف. هذه الدعوه عملها منصر وكان من اكبر داعميها محمد عبده. تعرفوا هذه المعلومه جديده عندك؟ لو انت تعرفش محمد عبده روح اقرا وشوف محمد عبده معلق لما السلطان الحريري الله يرحمه راح معاقب كافه علماء الشام وكافه العلماء اللي استجابوا لهذه الدعوه الفاسده اللي تخلي الاسلام زي المسيحيه زي اليهوديه. شوف لما السلطان عبد الحميد عمل كده محمد عبده جاء بعد سنين طويله وقعد يسخر منه. فهو بيترسون بيدعوكم ليها، ودعوه لن تنتهي. هم مش هيسيبوكم لما يخرجوكم منكم من الاخر، مش هيسيبوكم لما يخرجوكم من الدين. طيب، فالجزء الاولاني في الفصل هنا بيتكلم عن الحاله الطبيعيه والنزاع حول مفهوم الاعتدال. يعني ايه اعتدال؟ مين اللي لا يبقى براه متطرف او بتاع؟ مثلا حاجه من الحاجات اللي حصل الفتره اللي فاتت اللي هو النقاش بتاع تكفير الامام ابو حنيفه. هو النقاش بيدور فين مشكله النقاش؟ هل مش دي حاجات وجدت في سقف؟ افهم بقى، وعايز اللي بيدخلوا في النقاشات دي كتير منهم ما بينتبهش لمساله ان ده بيوسع الحاله الطبيعيه، انه عايز يخلي من الحالات الطبيعيه التي نقبلها ونعتبرها عادي خالص ان في واحد بيقول امام ابن حجر العسقلاني والنووي دول من ائمه من طواغيت الكفار. عادي جدا، دول طواغيت اصلا من ائمه الكفر. وإن أبو حنيفة ده مسألة في عادي، أنا مش بكفره، بس لازم تعرفوا إن عادي يا جماعة إن في ناس بتكفره، وتبقوا فاهمينها يعني إن عادي بيكفروه أو شايفينه ضال أو شايفينه كده، لأن عندنا وحاجات زي كده. وده رأيه، هو عايز يعمل إيه؟ الصراع حول الاعتدال. هو بيوسع دائرة الاعتدال أو بيوسع دائرة الحالة الطبيعية، إن يبقى الحالة الطبيعية ناس بتقول على الإمام أبو حنيفة إمام، وناس بتقول على الإمام أبو حنيفة كافر. ده كله داخل في أهل السنة، وده كله حالة طبيعية. شفت إزاي بقى؟ وعايز وإن ناس بتقول على النووي واحد من أئمة المسلمين الذين تفقهوا على كتب الإمام، كتب الإمام النووي، واحد تاني بيكفر إمام النووي بيعتبره من الطواغيت مثلا، من طواغيت الناس. فدي تبقى الحالة الطبيعية، دي تبقى الحالة الطبيعية. فهو النزاع بقى من ناحية تانية، إن لا دي مش الحالة الطبيعية، لا دي مش الحالة الطبيعية. وان برضو من الناحيه الثانيه عند الاشاعره ان يبقى طبيعي يا جماعه في ناس عندنا بتكفر ابن تيميه او شايفاه انسان سفيه ودجال، ده حاله طبيعيه. ما ده بقى زي ما دي الحاله الطبيعيه اللي بيحاولوا يعملها هنا عند المدارس الحنابلة الجديده او السلفيه اللي طالعه الموضه الجديده دي، او المدرسه من الناحيه الثانيه الاشاعريه اللي شايفه ان يا جماعه عايزين نخلي ان تكفير ابن تيميه والاستهزاء بعلمه ده زي ابو غوش والناس الحوش دول، ان ده مسألة عادية، ده مسألة نقاش عادي، ده مسألة خاضعة، دي اراء. في عندنا اراء بتكفر ابن تيمية وشايفاه ابن 60 في 70 وجاهل، وده عادي. وشايفين في ناس ثانية شايفينه واحد شيخ من شيوخ المسلمين زي الامام ابن حجر. المشكلة فاحنا بنقول لهم لا، دي حاجات غلاء من ناحيتين. الحالة الطبيعية هي حفظ مقام الائمة، حفظ مقام من اجتمعت الامة على امامتهم. ازاي بقى والنقاش وبتاع ندخل بقى وحنطول الكلام فيه بالظبط. وهي توسيع الحاله الطبيعيه دي هي المعركه كلها يا جماعه، المعركه كلها هي ان انا اخلي الحاله الطبيعيه ايه هي؟ ايه هي الحاله الطبيعيه؟ ان لو حد عداها يبقى متطرف، يبقى من الغلاة، يبقى من الخوارج، يبقى من المتعصبين، يبقى من المتشددين. هي دي معركه هينتقل في بعد كده. يقول لك ان امريكا لازم تفهم ان امريكا دوله قامت على التطرف منذ البدايه، وهنا في الجزء ده يمكن هو بيعدي بالقيام من اول بريتان والحاجات دي، لا لا لا هو عداها كلها، هو بدأ من اول الثورة الامريكية. امريكا الحقيقة قيامها على التطرف منذ بداية، منذ بداية بريتان، من او من ده ممكن من قبل بريتان، من مستعمرة فيرجينيا والحاجات اللي اتعملت فيها. واحنا عرضنا التاريخ الامريكي وعرضنا الحاجات دي كلها، والناس اللي شافوا حلقات تاريخ امريكا ممكن يبقوا متذكرين امريكا منذ البداية متطرفة. لكن هو الحاجة هنا اللي بيربطها، هو بيربط بالحاجات المعاصرة. حين الحاجات المعاصرة بتمجد مين؟ لا هو مش بيمجدوا بقى رموز البيروتان والبتاع، لا بيمجدوا الحاجات التي الدين القومي الامريكي اللي اتكلمنا عنه في حلقة الماسونية، هو تمجيد رموز الثورة الامريكية. هو بيقول يا جماعة رموز الثورة الامريكية دول بالمنطق دول متطرفين اصلا، اللي هم الباتريوتس الوطنيين، الوطنيين دول متطرفين بالمصطلحات بتاعه دلوقتي. دي ناس قامت على حكومة، كثير كتير من الشعب الامريكي اللي هم المستعمرات اللي عايشين في المستعمرات ما كانوش عايزين يخوضوا حرب مع انجلترا، حرب انفصال. وده بان اثناء الحرب الاستقلال ان في ناس مشت كتير، مشوا لما دخلت الحرب والحرب طولت، كتير من الناس مشوا. فبيقول لك ان هي دي الفكره، ان انت عايز تقنع تبيع لليمين الامريكي ان انت متطرف. تبيع له ازاي اذا كنت بتمجد الرموز بتاعه الثوره الاستقلال الامريكيه، ان الرموز دول كانوا ناس بالمعايير بتاعه زمانهم، المعايير بتاعه زماننا احنا متطرفين وارهابيين بيدخلوا يدمروا المصالح. احنا فاكرين التي بارتي، حفله الشاي اللي حصلت في بوسطن، ان تدخل وقعدوا يفضوا صناديق الشاي في البحر والحاجات دي كلها. طب ده اسمه ايه بالمصطلحات المعاصره؟ ارهاب، ارهاب وجماعات متطرفه. دول وطنيين بيقدسوا في التاريخ الامريكي، لازم لما يفخروا قوي انه يروح لابس اللبس بتاع الهنود الحمر السكان الاصليين ويلبس بتاع اللي فيه ريش ده ويدخل، لان هم عملوا كده في حادثه بوسطن، برضو عرضناها في الحلقات بتاع تاريخ امريكا، حادثه بوسطن اللي هي دخلوا فيها وقعدوا يفضوا صناديق الشاي، اللي هي كانت واحده من الحوادث اللي رد فعل البريطاني عليها تسبب لاحقا في الثوره الامريكيه على بريطانيا. فالحادثه دي لغايه دلوقتي تلاقي في الـ في الـ في الـ في ذكرها وبتاع بيمجدوا المنظر ده. هم كانوا في الناس اللي دخلوا وتسللوا الى الميناء، ميناء بوسطن، ورموا الحاجات دي كلها، كانوا لابسين لبس السكان الاصليين اللي كانوا في الوقت دوت مرتبطين في الثقافه بجزء الهمجيه والشجاعه مع بعض. فاحنا بنوري لك ان احنا يعني كانوا قبيله معينه منهم كمان لابسين اللبس بتاعها، مرتبطه في الوجدان الامريكي الى هذا اليوم. تمجيد هؤلاء الناس اللي بيعتبروا بالمعايير بتاعت النهارده الناس دي ارهابيين يا جماعه، كان عمليات ارهابيه بتتعمل، اعتداءات ارهابيه، متطرفين. فهو بيقول لك الحته دي، بيقول لك الوطنيين اللي هم قامت عليهم الثوره واللي بيمجدوا في التاريخ الامريكي كان بيحملوا الصفه الاولى من صفات التطرف، ان هم ما كانوش معتدلين خالص، مش معتدلين في افعالهم وتصرفاتهم. الاعتراضات كانت شديده وعنيفه، كان في عمليات بكافه التصنيفات تعتبر عمليات ارهابيه وتخريب وتفجيرات والبن. وحكينا عن قصه الشاي واللي كان ازاي كانوا بيستخدموا البن والقهوه، ان احنا بنحارب الثقافة الانجليزية، احنا كامريكان عايزين نوري معركة الاستقلال عن بريطانيا ان احنا مش هنشرب شاي بعد ما كانت امريكا مدمنة شاي، لا احنا هنشرب قهوة مش هنشرب شاي. يعني بصوا المعركة وصل لغاية فين، ويبوظوا المخازن بتاعت الشاي وبتاع، فانجلترا يبوظوا كل حاجة لانجلترا في الدولة. فالقصة بتاعت التطرف دي، مسألة التطرف، كل دي أفعال تخريب وتطرف وحرق وتدمير وحاجات دي بتمجد في التاريخ الأمريكي. اللي بيقرأها في التاريخ الأمريكي بيجدها بيراها ممجدة، وإن دول وطنيين ناس عظيمة. طيب ده رقم واحد، إن دي أفعال إيه؟ أفعال المفروض بتعبير زماننا إجرامية. الحاجة التانية، هل كانوا أغلبية؟ لا، كلما زادت الحرب كلما اكتشفوا إن ما كانش أغلبية، ما كانش أغلب الشعب الأمريكي موافق إن إحنا نستقل عن بريطانيا. لا احنا جزء من بريطانيا، احنا كيان بريطاني، عندنا شويه المان في بنسلفانيا، شويه ايرلنديين، شويه بتاع، انما احنا بريطان تبع التاج البريطاني، ده احنا انجليز اصلا، اغلبنا انجليز، اللي هو من انجلترا نفسها. يعني نيو انجلاند، انجلترا الجديده يا جماعه، الجزء اللي اتبنى واللي كان فيه النشاط الصناعي والى اليوم الجامعات والهيصه كلها وبتاع، اللي هو نيو انجلاند، انجلترا الجديده، الجزء اللي من اول فوق نيويورك وفيرمون وبتاع ده ومين لغايه مين في كندا، ده انجلترا الجديده نيو انجلاند دي. فان انت انا ما فيش حاجه اسمها ان احنا ننفصل عن انجلترا، احنا بنصور حوالين عشان التاج، بنصور حوالين اللي بيعملوه او ناخد استقلال، يعني النخب بتكلم عن الاستقلال، لكن كان في مشاعر كتير من الناس لا مش عايزين. عشان كده يطلع يقول لك 3%. ايه ال 3% دول؟ بيقول لك ان الجماعات دي، الجماعه موجوده دلوقتي هي جماعه ال 3%. ايه ال 3%؟ الجماعه دي قايمه ان يا جماعه يا ناس، اللي قام بالثوره الامريكيه واللي قاد التغيير واللي عمل الامه الامريكيه المجيده لم يكونوا الجماهير، ما كانتش اغلب الناس، امال كانوا ايه؟ كانوا الطليعه، الطليعه اللي هم 3%. انت مش عايز اللي هو بقى ده يذكرك بحاجات وافكار موجوده عندنا في الـ في الـ في الـ في النظريات الاسلاميه، ومنها من نظريه سيد قطب مثلا اللي كانت قايمه ان احنا يتبنى جيل قراني، على زي على مثال الجيل القراني بتاع جيل الصحابه، وان هذا الجيل القراني يكون طليعه تغير العالم الاسلامي. انا لن اعلق بالإجابة او السلب حوالين هذه النظريه، لكن الفكره دي فكره كانت موجوده برضو في امريكا زمان ولا زالت، فكره ان يا جماعه اللي يقدر يعمل تغييرات جذريه في المجتمع واللي يقدر يقود ويعمل هم ال 3% او الاقليه اللي عندها عقيده وتقدر تقود المجتمع للتغيير. تمام، فمن كده جت جماعه اسمها 3% في امريكا بتتكلم عن الفكره دي. ف المساله دي مساله مهمه جدا، مساله ان ده الرابط ما بين اليمين الامريكي والتاريخ اللي بيدرسه. صعب جدا ان هو يبقى بيدرس التاريخ ده، ان دي الحالات الناس اللي بتقف ضد الاستبداد وبتحرق وبتفجر وبتعمل، وده بطوله تيجي تقنعه فجاه ان لا ده اللي بيعمل كده بقى دلوقتي ده ارهابي. دي مشكله عنده، دي مشكله عند كتير من الناس بتوع اليمين. هو انا تربيت على ان ده مش ارهاب. امريكا مش دوله نشات مثلا عن طريق تجمع عرقي طبيعي وعن طريق جذور قديمه وحاجات زي كده، او هجره زي هجره الترك، لا لا لا، ده قايمه على تجمع صناعي مش طبيعي، تجمع مصنوع، يعني في فتره لاحقه هيبدا يبقى تجمع متهندس، في هندسه لهذا التجمع، هندسه اجتماعيه، ان يكون البيضة قد كده السودة قد كده، السكان الاصليين لازم يحصل لهم كذا، كان في هندسة ورسم كده خريطة هو الموضوع هيبقى عامل ازاي. فبسبب انه تجمع مصنوع، فالحاجات كلها مصنوعة، يعني المفروض بصورة مثالية احنا عايزين الثورة يكون ميلاد الامة الامريكية مش مستعمرة فيرجينيا ولا البيوريتاني اللي نزلوا في ماساتشوستس، لا، البدايه تكون في الاستقلال الامريكي. ده الحدث التاريخي الكبير. عشان كده فكره ان يعني انت بقى عارف كم فيلم شفته عن مساله الاستقلال وحرب الاستقلال وضد بريطانيا والدستور الامريكي، شفت افلام كتير. طيب هل انت شفت كم فيلم شفته بيتكلم عن هجره البيوريتان وطلعوا من بليموس وعملوا بليموس اللي موجودة التانية في ماساتشوستس باي والحاجات دي كلها؟ انت شفت كم فيلم عن الموضوع ده؟ شفت كم فيلم عن المستعمرة الفيرجينيا الأولية؟ مفروض دي البداية بتاعت أمريكا، ومع ذلك ما بتلاقيش حاجة، نادرة، ولازم تقعد تدور كتير عشان تعرف تلاقي حاجة زي كده، مع ان دي البداية بتاعت أمريكا. لا، البداية المجيدة بتاعت أمريكا هي أمريكا اللي كانت بتحارب حرب استقلال. فهو يعني بص يا جماعة، أمريكا ظاهرة مصنوعة بالكامل، ومصنوعة الطريقة تخلي مصنوعة الطريقة أنها دايما تعمل إبهار. أنت شفت كام فيلم بيتكلم عن إبادة السكان الأصليين؟ كام فيلم بيتكلم عن كده؟ عدد محدود جداً. مع انها دي كانت قضيه الامريكان. الشعب الامريكي قعد 300 سنه تقريبا عمال قصه السكان الاصليين دول لازم اعمل لهم اباده، لازم. دي حرب يعني، دي اطول حرب خاضتها امريكا اصلا. واحنا اتكلمنا في حاله هرم الاعراق انها كانت مساله السكان الاصليين كانت تعتبر مساله سياسه خارجيه وليست سياسه داخليه. مع تمينات او نهايه سبع تمينات القرن ولا الستينيات ولا هي في الحدود دي، في نص القرن ال 19 وقتها بس هتبدا تبقى مساله، نهايه السبعينات بتاعت القرن ال 19 تبدا تبقى مساله داخليه خلاص. كان الصين دول مساله داخليه، انما ظلت تعامل كانها مساله سياسه خارجيه وحروب وصراعات وابادات وحاجات زي كده طوال حوالي 3 قرون. شفت كام فيلم بتشوفوها عن الموضوع ده؟ الناس بتشوف افلام امريكيه مفيش، واللي تشوفه تبقى حاجه يعني عدت نادره نادره كده يعدي عليك. مع انها دي اطول حرب خاضها الامريكان، دي الحرب اللي فعلا خاضها الامريكان بلا هواده وشراسه وبشراسه شديده جدا طوال قرون على بال ما عرفوا يخلصوها. دول فضوا قاره لنفسيهم، حاول تتخيل، فضوا قاره لنفسيهم. يعني انت بتتكلم في مساله، المساله دي المسائل ديت دوله مصنوعه، الصوره بتاعتها دايما معموله انها تكون دايما براقه ومبهره، دايما براقه ومبهره، بيوريلك الحاجات المبهره. فاللي بينشا في امريكا بينشا على ان الباتريوتس دول الوطنيين اللي هم قاموا ضد بريطانيا وكانوا بيعملوا كذا كذا وبيفجروا وبيحرقوا وبيخربوا وبيعملوا، دول دي اعمال وطنيه شجاعه. صعب ان انت تجي له لاحقا تقول له ان ده لو عملت الحاجات دي انت مجرم. كتير بقى هي دي الجزء يا جماعه اللي انا عايزك تفهم، هو ليه واحد امريكي بيمسك وده هيبان بقى لو ربنا قدر لنا وعشنا وعرضنا الكتاب هتشوفه في جامعات كتير بقى من الجامعات المتطرفه. هي الفكرة بتاعت منين بتديله فكرة انه يروح يمسك سلاح ويقعد يقتل في الناس. طب ليه جاي لك الفكرة دي؟ مصادر كتير، لكن الاطار العام اللي بيتربى فيه بتاع اليمين الامريكي هو اللي بيتربى فيه الشعب الامريكي الفخر برموز الرموز دي في الحقيقة بالمعايير المعاصرة متطرفين وارهابيين. لا حاجات كتيرة، ده الأفلام القذرة بالمعنى ده كتير كمان. ينتقل بعد كده على طول في فقرة وراء على مسألة المناضل والإرهاب. في تعبير قالوا أنا هقوله لكم بالإنجليزي في رواية اسمها سنة 1975 اسمها هاريز جيم، لعبة هاري، ده جيرالد سيمور كان بيتكلم بيقول لك إيه؟ One man's terrorist is another man's freedom fighter. One man's terrorist is another man's freedom fighter. إيه بقى معنى الكلام ده؟ الإرهابي عند فلان ده محارب من مقاتل أو مناضل أو مناضل من أجل الحرية عند واحد تاني. فهمنا الفكرة دي؟ اللي أنت بتعتبره إرهابي عند واحد تاني ده بيدافع عن الحريه او بيدافع عن قضيه كبيره جدا وبيدافع عن الـ مين اكتر يقول لك الحريه ناس، لا الجماعات الجهاديه والجماعات الاسلاميه والحاجات دي كلها اللي هم ارهابيين ومش عارف ايه المصطلحات دي كلها. هو على فكره لما تيجي تقرا الادبيات بتعمق هم برضو بالمعنى الامريكي فريدم فايتر، بيحاربوا عشان الحريه. لكن النزاع ما بينهم بين الحياه الامريكيه ما معنى الحرية؟ معنى الحرية هو تحرير البشر من عبادة الهوى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هو معنى الحرية مختلف، تحرير البشر من الغيبيات والخرافات والحاجات اللي مسيطرة عليهم إلى الإنسانية واحترام الإنسانية، يعني عبادة الإنسانية يعني بصورة أخرى. فعشان المذهب الإنسانوي بيضم كل القصة دي كلها تحتي، والأديان العلمية كلها تضم تحتي. فهمنا الفكرة دي؟ فكرة إن الاثنين بيحاربوا عشان الحرية. وربيعي بن عامر جئنا إيه؟ لنحرر. شوفوا جئنا إحنا، أنتوا جايين ليه؟ جئنا لنحرر كذا من كذا، لكن قال ايه؟ او لنخرج، لنخرج هي نحرر، تمام، نخرج الناس من العباد دول عباد رب العباد، تمام. فتتكلم عن تحرير، وهو برضو في الناحية التانية بيتكلم عن تحرير. فهو العبارة دي بيقول خدوا بالكم، كل واحد متطرف عند حد، اصل مسألة الحرية هو التوحيد عندك كمسلم، هو عنده لا، هو عنده لا، مفهوم الحرية مختلف، لكن احنا متفقين حوالين ايه؟ حوالين مفهوم الحرية. طيب تعال نشوف مثلا الكلام ده كله لما بيقول لك ريجان مرة كان بيتكلم عن جماعات، كان ريجان مثلا يسمي المجاهدين في أفغانستان، لو أنا متذكر كان وصفهم بالوصف ده فريدم فايتر، المقاتلين من أجل الحرية. تعرفين في مرحلة من مراحل الجهاد الأفغاني ضد السوفييت كان الأوروبيين والقادة الأوروبيين كلهم فليحيا المجاهدين، وعد إيه المجاهدين دول ناس عظيمة ومحاربين من أجل الحرية البشرية والإنسانية وحاجات زي كده. وبعد كده لما يجوا انقلبوا عليهم فرقعت في وشهم بعد كده. هي برضو عشان ما تفكرش ان انقلاب عليهم، لا هي مش كانش انقلاب، بس هو التجربه الغربيه معاهم فوجئت ان لا الجهادين لهم اجنده مستقله، وانتم مش هتعرفوا تلعبوا بالاجنده دي كتير. احنا نقدر بقى ايه نلعبوا على مستوى ديناميكي، انما على المستوى الاستراتيجي انتم عندهم عدو برضو، وانتم عندهم هيحاربوكوا ده الامريكان اخذوا، الغربيين اخذوا فتره كتيره على بالنا يستوعبوها بالبرجين وبالحاجات دي كلها، ان لا ده ليهم اجنده مستقله، دول بيحاربوا الجميع، اجندتهم الاسلام اللي هم بنعمله ان احنا نوجههم، هم ما كانش بنوجههم، هو كان تلاقي المصالح فهات، واحنا فاكرين ان هم شغالين بيلعبوا عندنا، لا ما بيلعبوش عندنا، ليهم اجندتهم الخاصه، اجندتهم الخاصه، مين اللي بيلعب عند مين؟ هي دي القصه. انتوا فاكرين ان احنا بنلعب تبعكم كامريكا؟ لا، احنا لنا اجندتنا الخاصه اللي هنضرب بيها امريكا نفسها في لحظه من اللحظات. هي دي القصه اللي كانت صدمه للتجربه الغربيه معاهم. فهو المساله ان دلوقتي بيقول لك يبقى كلمه الانسان يبقى مناضل من اجل الحريه او ارهابي، دي مساله بتعتمد على ايه بقى؟ بتعتمد على النتيجه او الفرد اللي هيحدد هو بيبص لهم ازاي وعايز ايه. هو شايفهم ان دول بيحاربوا من اجل رفعة الإسلام أو نصرة الإسلام، خلاص يبقى دول مناضلين. أما دول شايفهم إن هم بيحاربوا الإسلام ويدمروا في الإسلام، يبقى دول إيه؟ غلاة، إكستريمست، متطرفين، تمام؟ يبقى هو هي دي مشكلة التعريف، إنها راح جاية صبة في الآخر، إن الفرد نفسه أو الهيئة أو المؤسسة أو الرئيس أو أي حد هيعرفهم نفس المصالح، ده بيسوي المناضل، المناضل والناشط هو نفس المصالح المتطرف، واحد بيعمل نفس الافعال، لكن الافعال دي لو بتخدم توجه انا عايزه هروح قايل عليه مناضل، لو ضد توجه انا لو بتخدم توجه انا مش عايزه يبقى ايه؟ متطرف. فين المثال؟ الثوري، الثوار والمتمردين، مشهورة جدا في الإعلام الأمريكي. الإعلام الأمريكي تطلع ثورة في سوريا يسموها إيه؟ ريفولوشن، ثورة. الثورة مرتبطة في أمريكا بالليبرالية وفي الغرب بالليبرالية والعلمانية، ومفهوم كويس. لما لقوها دخلت شعارات إسلامية ودخلت في أجواء إسلامية بدأوا يتكلموا على حاجتين يعرضوها في البتاع، الحرب الأهلية، الحرب الأهلية، فأصبحت ما بقتش ثورة شعب ضد نخبة مستبدة وظالمة، لا بقت حرب أهلية، الناس بتقتل في بعض ومش عارفين الحق فين، وربنا يولي من يصلح، بس كده خلاص خلصت. هي ده مفهوم الحرب الأهلية. الحرب الأهلية لما تسمعوا تقول ده مش ثورة، فين الثورة؟ الثورة بتحدد طرف شيطاني وطرف نقي، الحرب الأهلية أطراف بتشتم في بعضها وبتضرب في بعض، سويت ما بين الكل، سويت ما بين بشار والشعب بتاعه، ده مفهوم الحرب الأهلية. ومفهوم كمان اللي هو التمرد، كلمة التمرد، كلمة تعبيرات كتيرة، المظاهرات اللي نزلت مثلا، تعال نشوفها بقى الناحية التانية. مين برضو بيفهم الحاجات دي؟ الثورات الإعلام العربي. لما حصل إن نزلت مظاهرات في بريطانيا في إنجلترا وعملوا حرائق وكذا، الإعلام السوري بيستظرف، فرح إعلام بشار فرح طالع يقول إيه؟ الثورة الإنجليزية. تمام؟ طيب في الإعلام الإنجليزي أو الإعلام الغربي كانوا بيسموها ثورة، مع إن اللي حصل في إنجلترا كان كبير على فكرة. هو أنا عارف إن اتكتموا فيه كتير من اللي بيسمعون دلوقتي من أجيال جديدة مش عارفين هو إيه اللي حصل في إنجلترا. لا على فكرة اللي كان بيحصل في العالم العربي كان بدأ يعدي بتاع دوت الغرب وأمريكا، كان عامل عدوى هناك. حتة إن الغرب كان مفرحان قوي، لا على فكرة كان ظهر بدأ إن إيه ده حيفرقع في وشنا، دي قنابل هتفرقع في وشنا كغربيين. فكان اللي حصل في أمريكا وفي إنجلترا كان بيتسمى إيه؟ كان بيتسمى إيه؟ مش ثورة، ما تسماش أبداً في الإعلام الغربي ثورة، اتسمى شغب، ريت، شغب، اقتحامات، شغب اقتحامات. يوم لما حد يعني يسميها التجمعات، رالي كده تجمعات، أما فين الثورة؟ مع أن نفس الحاجات لما حصلت في مصر، بل كان أحيانا حصل حاجات أقل منها في مصر كنت مسمينها ثورة. لما تيجي تحصل عندك في بريطانيا ويبقى الشوارع متولعة نار والحرائق في كل مباني ضخمة والمظاهرات والناس عمالة تكسر وتخرب، وفي أمريكا والحاجات كل ده تسميه شغب. شغب بيعملوا مين؟ متطرفين. نفس الحاجة تتعمل في دولة. ليه بقى؟ لأن النظرة الذاتية في الغرب عن نفسه إن إحنا مستحيل يكون في ثورة. ثورة لإيه؟ إحنا عندنا ديمقراطية وعظمة، وإحنا حضارة عظيمة وآخر 100 فل وعشرة وتمام وكده، فإزاي يحصل ثورة عندنا؟ ما فيش حاجة اسمها ثورة. الثورة لازم تكون عشان ديمقراطية وليبرالية، فتطلع في الدول المستبدة دي. إنما إحنا تحصل ثورة عندنا؟ فأصلاً مخهم مش بتركب إن ممكن يحصل ثورة، إن اللي انتوا عملتوه ده لو كان حصل في دولة عربية اللي حصل في لندن كان هتقولوا عليها ثورة. كنت هتقولوا عليها ثورة. لكن لا، ما نسميهاش ثورة، نسميه شغب، ونسميه مخربين، ونسميهم عصابات، جانجز، ونسميهم مش عارفين، المهم نقعد نسميهم، واقتحام الكابيتول كل ده مدام مش ال ال ال ال الحاجة مش هسميه ثورة. يبقى حتة الثورة والنضال والإرهاب والحاجات دي كلها قائمة على أنت شايف نظرتك، أنت نظرتك كرئيس، كحاكم، كإعلام، كفرد للده، هل دي ثورة ولا دوت تمرد ولا ده خروج؟ نفس الأمر على فكرة، المسألة مش متعلقة بحضارة ولا بثقافة ولا بتاع، ما أنت عندك كمسلمين هل ده خروج على الحاكم غلط ولا ده استجابة لأمر الله في تغيير الحاكم؟ وهي مسألة مناط نزاع كبير أصلا في الحركات الإسلامية وفي التوجهات الإسلامية وفي المسلمين في آخر قرن. هل دول ده اللي بيطلع ده ثائر ولا خارج عن الحاكم؟ ودي حاجة مش من آخر قرن، من أيام الخروج. لما هقول لكم على مثال، في احد مرات كان حد بيتكلم بيقول له الخوارج وبتاع، فحد من التابعين لو اذكر ولا من الصحابه، فكان الكلام بيقول له يعني ان تقول كلمه عن الخوارج دول اللي بيخرجوا على الدوله الامويه. فراح الثاني راح يرد قايل له ايه؟ قال لهم يخرجون على من؟ قال لهم انتم ما تخرجوش على مين؟ على الحجاج؟ الحجاج كانوا بيخرجوا على الحجاج. قال لهم ما لهمش يخرجوا على الحجاج؟ قال لهم ما قال لهمش يخرجوا على مين؟ انت بتهزر؟ على الحجاج ده قال له ما تخرجوش. فنفس الامر سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان في المناظره اللي عملها مع الخوارج، ان هو اتصدم بالمنطق بتاعهم. هو لما جم يكلموه انتوا ليه متولينها بالطريقه دي والوراثه وبتاع، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيقول لك يعني سكت وفعلا فكر هو ايه ده؟ ايه يعني ايه واحد بيورث واحد بيورث واحد؟ الفكره دي فكر فيه. وعشان كده في بعض الكتابات صحت هذه الكتابات في رؤيتها املان، يقول لك هي بعديها مات بفتره وجيزه ان هو قد يكون بني اميه شافوا ان ده كده خطير. اللي انت بتعمله ده خطير، لانه كان في هذه المناظره اللي طلعت من الخوارج يروان هو كان بدا يفكر في مساله احنا ليه احنا واحد عمال يورث، ليه الملك بيورث، ليه الملك بيورث واللي مش عاجبه وبيبقى خوارج يعني. عزمي بشارة كان بيقول عن تعامل أمريكا في قضية الكابيتول، أن تعاملها مؤسساتي ممتاز وأنها أنهت هذه الأزمة بسرعة. عزمي بشارة الجميل. فالفكرة إن بيحصل إيه هنا؟ اللي بيحصل إن الحاجة ديت إن أنت تقول التعريف دي كلها تعريف مش عامة، ما فيش يعني أنت بتحاول يعني ان انت بتخيل ان دي حاجه عامه وان تعريف الارهاب وتعريف النضال ده تعريف واضحه وبتاع، لا لا لا، على حسب ايديولوجي او حسب المعتقد بتاع الفرد او الجماعه او المؤسسه او الدوله او النظام او اي حد، هو ده اللي بيحدد مين متطرف. تركيا ما بتعتبرش الناس اللي على بيحاربوا ضد بشار متطرفين، على الاقل المجموعه اللي هي بتبقى معاها مع تركيا، لا بتعتبرهم ايه؟ فريدم فايترز، ناس بتقاتل من أجل الحرية، تمام؟ في الناحية التانية لا، متطرفين. فهمنا الفكرة دي يا جماعة؟ طب تركيا نفسها لا، ده تركيا لا لا، تعالى أنت بقى، تركيا نفسها إردوغان نفسه مش كان بيعتبر ويتكلم على جماعة إيه؟ الجماعة قاعد يقول جماعة إرهابية صراحة بعد الانقلاب بتاعه، إن دي جماعة إرهابية اللي عمل الانقلاب ضدي، وهي المفروض جماعة إسلامية أصلاً كان متوافق معاها قبل حصل صدام أو كل حاجة، لكن في مرحلة كبيرة كان دي تعتبر جماعة إسلامية، سماها إرهابية واعتبرها جماعة إرهابية. وكان مشكلة أيوة إن أنا لا، ده أنتوا بتعملوا ليه؟ لا مش البي كي كي، لا هو تركيا كلها مصنفة البي كي كي من زمان جماعة إرهابية، اللي هو اسمه ايه دوت اللي هو الشيخ بتاع دوت اللي عايش في امريكا، جولان تقريبا، فتح الله جولن، فتح الله جولن، مش عادي يقول لك جماعه ارهابيه ومن ساعتها اي فتح الله جولن، مش من ساعتها بيقول لك دي جماعه ارهابيه، جماعة إرهابية، مين اللي حدد الإرهاب؟ مع إن هو عنده في أمريكا مش معرفاهم إرهابيين بمناسبة، هو خلاص أنا مسألة إن النظام بيعتبر دي جماعة إرهابية. فهمنا الفكرة يا جماعة؟ الفكرة بتاعت الذاتية الكبيرة جدا في مسألة تحديد اللي قدامك دوت ينتمي لأنهي توجه. ضيف على كده حاجة تانية، الكاتب بيقول لك باري بيتكلم بيقول لك مفيش حد بيصف نفسه ان هو متطرف، ده طبيعي. يعني ايه متطرف عند اي بني ادم؟ يعني زاد عن حد، كان في عنده غلو، تمام؟ فانا طب زاد عن الحد الطبيعي، فكل انسان وكل جماعه انسانيه بترى نفسها ان هي في ايه، هي دي القيم بتاعتها، هي الحاله الطبيعيه، وما عدا ذلك متطرف. فبيقول لك مفيش حد يصف نفسه ان انا متطرف، محدش بيصف نفسه ان هو ايه متطرف، انا متطرف في ايه؟ انا الحاله الطبيعيه، هو الاخر هو المتطرف بالظبط، مفيش حاجه اسمها انا الغلط. بيقول لك من اشكاليات التعريف ده ان يقول لك طب انا عايز افهم، انت عمال تقول عليا انا كذا انا كذا ويمين متطرف وبتاع، بيقول لك طب انا رافض التسميات دي، انا رافضها ما بقولهاش على نفسي، ورافض الحاجات اللي انت بتعملها دي، ومع ذلك انت بتقول لي وانا مسترشد في القناعات دي عن طريق دين او عن طريق معتقدات شخصيه او دينيه، فييجوا يهاجمون يقولون لا لا ثانيه واحده، انتوا بسمينا متطرفين، لازم نخلص منكم، ولازم ولازم ولازم، معلش عشان ايه؟ عشان ما بتقبلوش الاخر. يقول لك وعشان ما عندكمش تسامح، قال لك والله اللي ما عندوش تسامح، يعني انتوا بتبشرونا بالتسامح عن طريق ان انتوا بتقولوا لازم تقضوا على افكارنا وقناعاتنا ومعتقداتنا، ده ايه ده؟ عشان كده هنا هيقول لك الحجه المضاده اللي بتستخدم في بتاع، يقول لك ان كتير منهم سالوا، قالوا مين دول؟ مش انتوا متسامحين؟ انتوا فشرتوا والله، ولا متسامحين ولا حاجه، انتوا يعني الكلام كله بتاعكم ابادي. وهو ده الامر، المشكله بتاعت الخلاف مع اليسار الليبرالي اللي يقول لك التسامح. ما هو كل اليسار الليبرالي معركته حوالين التسامح، ان انت تسامح كل الناس وكل حاجه. طيب انا شايف ان اللوطيه دي غلط، لا مش هنقطع رقبتك. يبقى هي التسامح ده عند مين؟ التسامح ده عند مين؟ انت باني قناعات، بنيها قناعات ايديولوجيه وعقديه وشخصيه، بنيها وبتستمد منها تعريفات الصح والغلط. دي اللي بكررها بقالي سنين على فكره، وموجوده في كل كتاباتي. وفكره رئيسيه هنا وانا قاعد اقراها لقيتها قدامي الحجة، وكنت شايفة ان هي من كتر ما هي منطقية جدا، انا كنت عندي ايمان ان انا لو قرأت في اليمين الامريكي اكيد هلاقي كله بيتكلم عن الحتة دي. فعلا لقيت بيتكلموا عن الموضوع ده، في منهم بيتكلموا عن الموضوع ده، ان يا حبيبي انت بتهرج تقول لي انا متسامح، لكن لو قلت في جنسين ذكر وانثى هقطع رقبتك وادخلك السجن. تسامح مين جاله؟ تسامح مين يا ابني؟ باي هرجلة؟ بمناسبة ايه يعني؟ ما فيش تسامح، ده انتوا إباديين أكتر من أي حد. فالحاجة كانت بديهية جدا إن العلمانية والليبرالية ليست لا تعرف التسامح أصلا، ما تعرفهوش، هي بمنطق إبادي، بمنطق إبادي، ده الطبيعي بتاعها. الإبادة لو ما كانتش الأجساد فالثقافات، هي منطق إبادي للثقافات الأخرى. ومنه اليسار الليبرالي اللي بيقول لك لا لا لا، اليمين الليبرالي ده بتاع إبادة ثقافية، انما احنا مش بتوع عباده ثقافيه، احنا عايزين نحافظ على الثقافات. عمو الثقافه بتاعتنا بتقول لنا اللوطيه حرام. بس يا كلب، هتقول كلب ده، هتقول كلب ده اللوطيه حرام؟ تعالى يا ولد دخلوا قطع رقبته. ها مين يا جماعه تاني؟ شفتوا يا جماعه احنا متسامحين ازاي؟ في حاجه عظيمه جميله جدا يعني، هم هرينا تسامح، العلمانيين العرب وكده هرينا، عاملين يعني طفحين تسامح، طفحين تسامح، بسم الله ما شاء الله. والحكومات العلمانية وكل يعني عاملين تسامح مع المسلمين طوال قرن ونص، أجدع تسامح ممكن حد يشوف في الدنيا. قربنا نخلص من التسامح بتاعنا. اللهم استعان. فبيقول لك المسألة دي خلت ان هو، طب احنا نعرف ازاي الارهاب؟ بيقول لك ما دي مشكله اللي هي وقعت فيها الدول نفسها، التنظيمات الدوليه. بيقول لك ان التنظيمات الدوليه برضو في تعريف، لما جم يحاولوا يعملوا اجماع حوالين تعريف الارهاب وقعوا في مشكله برضو. نفس الامر، هي وقعوا في مشكله، مشكله تعريف الارهاب. احنا في حاجات في الحياه الدوليه، واللي قرأوا في تعريف، ويمكن شومسكي انا قريت له كتاب او كتابين كانوا بيتكلموا على الفكره دي، فكره ان الدوله المارقه، الدوله الشرسه العدوانيه، لو احنا جبنا التعريف بتاعها مش هيمشي على اللي الامريكان بيقولوه، مش هيمشي على حد قد امريكا. فهمنا الفكرة دي؟ يعني انت لو جبت تعريف الارهاب هتبقى اكتر دولة ارهابية في العالم امريكا، وراها على طول انجلترا وروسيا وفرنسا، وهتلاقي الهيصة دي كلها. الله، ده هم دول اللي بيقولوا اصلا ان اللي بيحاربهم ارهاب. فهي المشكلة بتاعة تعريف الارهاب، مشكلة تعريف الارهاب. بيقول لك المشكلة دي كمان في المجال الداخلي. بقى كده هيجي التعريف، ايه هي الجماعه المتطرفه؟ هي يقول لك او جماعه الكراهيه، هي جماعه او حركه منظمه تدعو الى الكراهيه او العداء او العنف، او تمارس الكراهيه او العداء او العنف تجاه اعضاء العرق او الامه او الدين او الجنس، عرق مخالف او دين مخالف او جنس مخالف او هويه جنسيه مخالفه او توجهات جنسيه مخالفه او اي قطاع اخر معين من المجتمع. وبرغم ان التعريف ده ساوزن بافرتي هو اللي بطلعه، فبيقول لك برغم التعريف ده، لكن ده ما فيش اجماع عليه، التعريف ده ليس هناك اجماع عليه، لان في خلافات حوالين اللي انتوا بتقولوه دوت، ان هي دي مجموعه كراهيه. ما انتوا برضو كده بتدعوا ان انتوا تكرهونا، اللي بيبقى المجموعه دي ان تحريض للمجتمع ان هو يكرهها، فدي مشكله. فطبعا بيتكلم عن غياب الاجماع واثر التحيز، يعني ما فيش اجماع، ده غير التحيزات الشخصيه اللي انت بتعتبر دوت ضد الانسانيه. يا حبيبي تعالى اصلا نعرف الانسانيه، هو لا انا هعرفها بالايديولوجيا بتاعتي، طب يبقى بالعقيده بتاعتي. طب يا حبيبي ما هو لما انت تعرف بالعقيده بتاعتك ايه هي الانسانيه وايه هو الحق وايه هو الباطل، يبقى انت بتفرض وعايزني اسلم لك بيها، يبقى انت بتفرض المعتقدات بتاعتك عليا. انت مجنون يا ابني، ما تروح تكشف يا ابني في ايه، انت عيان ازاي؟ انت بتقول ان انت بتحاول تفرض معتقداتك يا مجرم، ومعتقداتك دي بتقول ان الكذا والكذا والكذا تكرههم. انت لازم ترجع عن معتقداتك دي يا مجرم. ارجع ليها لمين؟ لمعتقداتي. طب ما يا ابني يبقى انت، يبقى المساله كلها ما انت بتفرض عليا معتقداتك انت كمان. لا لا، هي بقى عارفين المعضله المنطقيه اللي هي مش التهريج بتاع العلمانيين والعلمانيه الغربيه والشرقيه وكلها بتاعت انت. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها حق، ما تتكلمش كان الاسلام بس هو الحق، ما تتكلمش كان الدين بس هو الحق، ما تقولش ان التعامل مع اللوطيين ده هو الحق، الزنا كذا هو الحق الوحيد، الحق مش واحد. ثانيه واحده يا عمو، بس الحق مش واحد. طب ما انت رايك ده حق يعني واحد ولا اتنين؟ لا هو رايي ده واحد. طيب ماشي، ما هو رايك الواحد ده، رايك الواحد ده يا حمار انت مؤمن ان هو حق، يا حمار يا حمار رايك الواحد ده مؤمن ان هو الحق الواحد. فلما تقول ان الحق مش واحد يبقى انت بتناقض نفسك، يبقى انا كمان حق. ايه المشكله ان انا مش حق؟ انا من الحاجات اللي بتفرقعني لما الاقي واحد مثلا من العلمانيين الظرفاء قاعد يتكلم يقول لك ايه والحق، وافهموا بقى يا اسلاميين يا مجرمين يا دواعش يا مش عارف ايه، لازم نحترم كل الحاجات دي، هو ده الصح، هو ده الطريقه الصح. ما هي يا ابني الطريقه الصح باللي انت عملته ده، اولا فرض معتقدات بتاعتك عليا، ثانيا ان طريقتك دي اللي انت عايز تفرضها عليا انت مؤمن ان هي الطريقه الوحيده الصح. يا ابني انت مش فاهم انت بتعمل ايه. واحد مره جاي قاعد شفتها مرتين ثلاثه بيقول وانا عارف انه هيروحوا عاملين مغالطه ان هيقولوا ان انا كده بقول ان الطريقه الواحده صح وان انا بتاع ومش عارف ايه، وراح قاعد يصوصو بقى، قاعد يقول انا بقى انت بقى كويس اهو كويس. واحد من الحمير دول فاق وفهم ان اللي بيقوله دوت اصلا تهريج، ان الحق متعدد، وان الحق كون ان الحق متعدد ده دي حقيقة، دي حقيقة واحدة. حلو كده؟ فأنا فضلت بقى انتبهت، قلت أخيرا حد من العلمانيين علماني عربي هو فهم العبط. قعدت قلت بقى وأنا عارف إن هم بيقولوا كده، فوالله انتبهت بقى، قلت أنا عايز أعرف إيه أم الرد. أنا قريت لمفكرين وفلاسفة وشفت الرد الخربطة والعبط اللي بيكتبوا، فقلت يعني واحد علماني عربي هيرد قاري الفلاسفة قالوا إيه، يقول حتى الهرجلة اللي هم قالوه. لقيته راح قايل إيه، لكن دي مغالطة. ما هو بصوا المغالطة دي بقت زي كده، في فيديوهات استمع لعشر مغالطات استخدمها القرآن. ما المغالطات دي انتوا ما تعرفوش، وانت ما وصلكوش، وانت ما انتبهتوش. في انجيل اسمه انجيل المغالطات المنطقيه لدكتور عادل مصطفى، اسمه دكتور عادل مصطفى، متذكر الكتاب بتاعه هنا، دكتور عادل مصطفى. انا كنت حاطه هنا الكتاب ده، انجيل بياخده ويعطى مغالطه الرنجه الحمراء، مغالطه السمكه المقليه، مغالطه البئر مش عارف ايه، مغالطة الانحدار المنزلق، مثلث الرباعي، الهجوم الهجمة المرتدة، دي مغالطة الهجمة المرتدة، ودي مغالطة. حبيبي حبيبي المغالطات دي كلها تحاول تستكشفها في خطاب الآخر، إنما ما تطبقهاش. لازم حتى المغالطات دي لازم تعرف إن في خطاب ما ينفعش تمشي عليها نفس المغالطات، لازم في حق تطلع من الحق ده تستكشف الآخر بيعمل إيه. وان المغالطات دي ما ينفعش تمشي على كل شيء، والا هتقع في النسبويه وهتفكك كل شيء. وممكن ان شاء الله مره تانية يطول النقاش فيها، وهوضح مشكله ان المغالطات المنطقيه دي تبقى لعبه الصبيان، شويه صبيان بيلعبوا فيقول لك ايه، بص النبي قال في الحديث مش عارف ايه ودي مغلط، القران ورد فيه ان كذا والكذا ديت انا عرفتها من القران، فيبقى ايه، يبقى دي مغلطه. والله العظيم في فيديوهاتها في اليوتيوب بالشكل ده، واللي بيعبد المغالطات المنطقيه ومش فاهم حجم المشاكل اللي فيها والنقاشات الفلسفيه دارت حواليها قد ايه، وان مش كل المغالطات المنطقيه بهذا الاتساع، حاجه و70 مغالطه منطقيه مش بالاتساع دوت، وان في نقاشات كبيره في المواضيع ديت، وانها مشاكل المغالطات المنطقيه دي على العقائد، يبقى في غيبوبه، يبقى في غيبوبه. ومصيبه ان الحاجات دي يمسكها شويه صبيان وعيال ويفتكروا ان كده المغالطات المنطقيه دي هي الكتاب المقدس، انجيلهم، قرانهم، الانجيل بتاعهم، المغالطات ما امسكه واطلع منه زي ما قلت لكم دي هنا القران غلط في كذا، القران عمل مغالطه في كذا، وفيديوهات، وبيع، بيع يا ريس، بيع ومشاهدات، ويطلع يقابلك يقول لك دي مغالطه مش عارف ايه، دي مغالطه ايه. فالمساله بتاعه قعدت اقول طب مغالطه العلماني ده راح قايل ان دي مغالطه، اوكي يا عم حدد لي بقى المغالطه، انا هسلم لك يا راجل باي حاجه، بس حدد لي فين الغلط. فراح لقيته راح قاعد زي ما سوسو في كام تاني بيعمل تجريدات او نهي بمعنى اخر بالاصح، يعني انت بتنهى يا ابني، انت استنى، انت قلت مغالطه دلوقتي، انت قلت ان اللي بيقول ان الكلام دوت ودي الحجه رقم واحد اللي استخدمها الفلاسفه منذ بداية الفلسفة أصلا، مسألة السوفسطائيين والرد عليهم وتحديد الحق والحاجات دي كلها دي من بدايات الفلسفة اليونانية أساسا. لكن أنا بسألك سؤال واضح جدا، فين المغالطة في أن بنبهك أن الكلام بتاع الحق المتعدد وممنوع التعصب والحاجات دي كلها، ده الكلام ينطوي بنفسي على تعصب محاولات فرض رأي ومحاولات فرض حق واحد، وأنك نؤمن بحق واحد ما تقرهوش يا إسلام إلا إذا كان يعني عندك معتقد سليم. ويعني أنا ما عنديش حاجة بالعربي أقدر أرشحها لك تبين لك حجم مشاكل الكتاب ده، وأنا لست من المشاغلين بعلم المنطق، حلو كده؟ يعني قراءة، إنما مش من المشاغلين، في ناس متخصصين في المنطق، كنت أنتظر منهم كتاب يوري مشاكل كتب يوري مشاكل الكتاب ده، وغير من الكتب اللي بتحاول تمد الغلطات المنطقية، فخلتها بقوا شوية أطفال وصبيان بقى بيحطوها على القرآن والسنة كمان. طيب نرجع تاني، نرجع للفكرة. فالمسألة ان لا ما لقيتش في أي رد يا ابني، هو يعني هو جعجعة وخلاص، هي مسألة ان انت برضو بتتكلم وبتاع، فين احنا غلط، احنا بنعمل مغالطه لما نقول لكم كده، تمام؟ فين الحق يا حبيبي؟ الحق هو كذا، ما هو ده ما هقول ايه، الحق هو كذا، ما الحق متعدد ومش هنخلص، هنقعد نرازب بعضينا بكره الصبح. طيب حاضر، طب بعت لي على الفيسبوك الاسم بتاعك في الفيسبوك كان ايه. انا بشكل عام بحظر اي حد يروح عامل منشن لحد، الحد ده يجي إلا ادب، يعني انت لو مش واثق في صديق ان لما يدخل عندي هيبقى محترم، هيحط لسانه في بقه وهيبقى مؤدب، يبقى ما تعملوش منشن، ما تعملوش منشن. يعني ايوه بروح عامل منشن، بروح عامل حظر ليه وللي جابه اللي هو الشخص الصديق، وانا عارف ان اللي جابه ده احيانا بيبقى كويس، لكن قله ادب، انت عارف ان لو انت عارف ان اللي انت جايبه ده احتمالي قله ادبه على الشخص، يا ما تجيبوش لصفحته. فيعني معلش يبقى اكتب لي، ابعت لي على الفيس، مش هنا، ابعت لي على الفيسبوك الحظر كان بايه، باسم ايه بتاعك، وهفك. بس طبيعي يعني يا جماعه، انا شخص لا ارتضي لنفسي مثلا اطلع وربنا ما يأمرش بحاجه زي كده في يوم من الايام انها تحصل، ان انا اطلع اقعد زي واحد يساري ولا واحد من العلمانيين يقعد قدامي يفتكر نفسه راس براسه، ولا انا لا اؤمن بالمناظرات والكلام ده كله، الكلام ده ما يدخلش في دماغي اصلا، ما فيش مناظرات. هو ممكن يقطعني في المناظرة على فكرة ويقصف جبهتي، انا بقول لك الايمان الكامل ان لان انا بفكر كتير قبل ما اقول الكلمة، يعني انا الفكرة الواحدة والله ساعات بتقعد ايام عمال افكر فيها وعمال اكتب وعمال اعمل، وفي اخر الايام دي كلها اكتشف ان الفكرة دي بعد مثلا نقاشات نقاشات نقاشات، وزي ما بقول لكم انا بعمل طريقه ان انا وحد بيعاند فيا وانا وحد بيفند الطرح بتاعي وببقى معجب جدا بيها بيها، وفي ثم بعد كده بيوم ولا حاجه افوجئ ان الفكره وصلت لديد اند، خلصت، انا الفكره غلط، الفكره غلط، فانا واقع في حاجه، هقع في ازمه، فلازم اطلع منذ البدايه، يا اما اصلحها عشان ما اقعش في الازمه دي، يا اما ما ادخلش النقاش ده اصلا. فلو انا قعدت قدام حد، انا بقول لك لو قعدت قدام يميني امريكي ولا قعدت قدام يساري ولا قعدت، هيغلب عمرو بالثلث، انا بقول لك واثق منها، هيخلي عمرو ده يطلع ما بيسويش نكله، على طول قاعد ساكت، على طول قاعد عامل كده، على طول قاعد افكر، وهو بيو بيو قصف جبهات بقى، قصف جبهات قصف جبهات، ويا عيني بقى لو وقعت مع حد شعبوي. اغلب اللي بيطلع في المناظرات شعبويين، الخطاب الشعبوي بيعتمد على مقدمات بسيطة وعلى عدم تعمق في الأفكار وعلى أي حاجة، ده الخطاب الشعبي، وده المناظرات بتعتمد عليه جامد جدا. فتيجي انت تقعد قدام حد، انا مثلا لو عايز افكر وافكر في كل حاجة الفلان ده اللي بيعملها، هقعد افكر كتير الكلام اللي قاله ده، لان المرات اللي انا اندفعت فيها زمان ان انا مثلا قريت مقال او حاجة او طرح قريته عن طريق منشورين ثلاثة فرحت كاتب، اندفعت فيها، في منها مرات نفعت وفي مرات ندمت، وكان درس ليا من وانا في الشباب لسه، وانا لسه صغير، درس ان لما تشوف الطرح بالكامل ممكن تكتشف ان طرحه معاك بالظبط، اختلافات بسيطة. فبطلت يعني، بطلت حتة ان انا يعني او بحاول ابطل عشان ما حدش يفتكر، يعني الحمد لله، لا ممكن هتلاقيه بالاندفاع وحاجات زي كده. فتلاقي انا مثلا لو قعدت مع حد، لا لو قعدت مع في تلفزيون نظرة ولا بتاع، عمرو هيتهزم بالثلث، هيطلع متدمر من الحاجة دي. انا بقول لك انا عندي يقين بهذا الامر، هيطلع متدمر من النظرة دي مهما كان توجه اللي هيقعد قدامي يناظرني. ليه بقى؟ لان عمرو الذاكره بتاعته مش جامده قوي، فعنده هو عنده مجموعه افكار، بس انا الفكره دي هي كده مظبوطه صح، فاروح جايب شادد كتاب وقاعد اقرا اشوف الفكره دي، يعني في حاجه كانت جت قعدت اقرا اربع كتب عشان افتكر دي كانت السنه اللي احنا ذبحنا فيها خروف في الحته الفلانيه، فانا واحنا بنذبح الخروف كنت قاعد زهقان في العربيه، وكان وانا قاعد زهقان في العربيه عبال ما الخروف يتذبح، عشان ما بحبش المناظر الذبح والحاجه قوي، فأنا قاعد في العربية كان معايا الكتاب ده، فالحتة دي هي دي كتاب هن أرنت اللي كان بتاع الشمولية ده، قريته وأنا في مرسى مطروح في الأوضة الفلانية لما كنا واخدين مش عارف إيه كان في كذا، بس أنا كان أروح جايب كل السيناريو ده من كام سنة. هي دي طريقة ربطي، أنا عندي الذاكرة فيها مشكلة، فبجيب مسارات عجيبه كده ساعات تلاقيني عشان اروح اجيب الحاجه امشي في مواسير واطلع في بتاع، يعني ما عنديش اللي زي ربنا كرمهم بذاكره جيده ان هو يروح جاي فاتح الباب يدخل البيت من بابه زي ما بيقولوا، يعني يروح رايح فاتح الباب وداخل وخلاص، يعني الموضوع بسيط، انا عايز اعرف المعلومه الفلانيه هستحضرها. لا، عمرو عشان يروح يجيب المعلومه نفسها مع الذاكرة بتاعته، عمرو لازم يروح يطلع على المواسير الأول وينط من فوق الخزان ويطلع فوق السطوح وينزل ويروح يخبط على الجيران، وأنا شقتي فين أساسا كده، يعني الكلام ده كله بياخد وقت. في أي مناظرة عمرو هيتكسح، وأنا بقولها لكم ومش شايف إن دي مشكلة، يعني أنا مش شايف إن دي مشكلة. الأمر بتاع الانتصار في المناظرات بيعتمد على حاجات كتيرة، منها سرعة البديهة، مش عندي سرعة البديهة، ما عنديش الردود القصفات، وخاصة مع الحاجات ان انا عندي شخصيتي مندفعة شوية، فالاندفاع دايما بيندمني، ممكن اقول كلمة، حصل قبل كده كان في نقاش مع حد ورحت قايل له كلمة خلت كله اعجب، كلمة كانت قاطعة اللي هو قطعه قصف جبهه. لما قعدت اتفرج عليها بشهر لقيت الكلمه اللي انا قلتها دي، يا عمرو انت مش مدرك الكلمه دي منيله بنيله، بس هو المتابعين فرحوا بيها ولا يدركوا الكلمه اللي انا قطعت بيها المناظر وخليته وشه بقى شكله يجيب الوان. ده الكلمه دي تضرب الطرح بتاعي وتضرب حاجات في الفقه، الباب كذا والباب كذا والباب كذا في الفقه، وتضرب الطرح بتاعك اللي مساند على الابواب دي. انت انت كسبت مناظره، بس في الحقيقه اي حد يجي بعد كده عايز يفرم عمرو ويدرس، هيدرس عمرو كويس مثلا، هيلاقي عمرو ممكن حاجه زي كده وكده فرح بيها ان انا قصفت جبهه. الحاجه دي انا ده نخرب بيتك يا عمرو بيه اللي انت قصفت بيها الجبهه دي، ده نخرب بيتك بيها. وبيترسون مثلا مثال، جوردن بيترسون اصلا في المواضيع دي ان هو قصف الجبهات اللي بيقوله بيترسون كتير منه تقدر انت تستخدمه ضد طرح بيترسون نفسه اللي بيتكلم عن التعدديه، ان الاسلام مش متسامح والاسلام مش عارف ايه انت هتهرج. وانا في مقال نزلته على الجروب بتاع التليجرام عن بيترسون، القراءه بس بدون تخصص دي لازمه، بس لازم يبقى في متخصص في حاجه تطلع منها. تمام. فهي دي مشكله التعريف دي واشكاليه التعريف دي كلها. الكتاب بيدرس صفات جماعات معينة، إنها تكون أولاً ليست جماعات هامشية، مش يكون فرد أو جماعة أو بتاع طلعوا تلات أفراد عملوا حاجة جماعة كده واندثرت، أو فرد كان حاجات هامشية. فهو بيقول لأ، إحنا القاموس اللي إحنا أو المرجع اللي إحنا هنعمل ده، القاموس ده هيكون على أساس إيه؟ على أساس جماعة تكون عملت أثر، ليها اثر، مش حاجه هامشيه، اثر حقيقي بقى موجود في العقليه الامريكيه. الحاجه الثانيه انها تكون بعد الحرب العالميه الثانيه، لان في الكي كي كي مثلا، الكي كي كي الكلوكس كلان دول بقالهم كام دلوقتي، 150 سنه ولا 160 سنه، دول من زمن طويل جدا، زمن بعيد. لكن هو بيقول لا، انا مش هقعد افتح الفتوحه على نفسي، هي هيبقى من بعد الحرب العالميه الثانيه، الجماعات ما بعد الحرب العالميه الثانيه. بيقولوا برضو من الحاجات المهمه تفهموها في الجماعات والافراد والحاجات اللي احنا هنحطها في هذا القاموس، ان لازم نفهم ان في سيوله، مش لازم اروح لما ادرس فرد او جماعه تعتقد ان دي ثابته طول التاريخ، طول تاريخها، لا، ديت في ناس بداوا في توجهات معاديه للساميه ثم اصبحوا توجهات مع الصهاينة، في ناس بتنتقل. فبيقول عشان ما تتخيلش ان دي حاجة ثابتة، وان الفكر دوت اليمين البديل حصل له اختلافات، الوايت ناشوناليزم في اختلافات حصلت فيه. فبيقول دي مش حاجات ثابتة، في تطورات فكرية وتطورات عند الافراد او عند الجماعات نفسها. انا زوري طبعا. بيتكلم، هو كان عن حاستين روبي ريدج، خلينا هتبقى موجوده في الكتاب، مش لازم نذكرها دلوقتي. بس بيقول لي مثلا في حاجات كتيره من الحاجات بتاعت اليمين الامريكي، حته ان في مؤامره على البيض، دي من الحاجات اللي بتشارك فيها جماعات كبيره من اليمين الامريكي، ان في مؤامره مع البيض. وكان في واحده اللي هي حجه البيرث اللي هي شهاده الميلاد، في يعني كلام كده كان قيل وبقى راسخ عند اليمين الامريكي، ان اوباما ده واحد مسلم وهو يخفي الاسلام بتاعه، وجاء عشان يعمل بمؤامره من المسلمين على امريكا عشان يسيطروا على امريكا تحت مظله ان يسار ليبرالي مش عارف ايه. كل الكلام ده كلام فارغ، ده هي مؤامره من العالم الاسلامي على الغرب، ومؤامره على امريكا بالذات، وإن المؤامرة وصلت، المسلمين وصلوا بالمؤامرة لدرجة إن خلوا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أولاً ضللوا الشعب الأمريكي الأحمق إنه يطلع ينتخب أوباما، وإن أوباما دوت رجل يخفي ومسلم سراً بس مش بيعلن الإسلام بتاعه، وإنه بيشتغل عشان مصلحة المسلمين تحت خدعة إيه؟ خدعة اليسار، ده احنا اليسار الليبرالي والتعددية، ولابد ان احنا ندخل الجميع معانا، وان نخلي المهاجرين يجوا بتاع. فدي كلها مؤامرة من باراك أوباما عشان يعمل ايه؟ عشان ينصر العالم الإسلامي والمسلمين، والمؤامرة الإسلامية تكون يعني، والعميل المسلم اللي وصل ان هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. اه والله العظيم يا جماعة، اه والله في كتب، وشفت كتب وحاجات حاجات جميلة في مستويات من الفكر وفي الحاجات في اليمين الأمريكي او موجودة في أمريكا، لما تشوفها تقول الحمد لله الذي عافانا. عندنا كل عندنا الحاجات دي كلها، بس لما بالكميات دي من البشر بيؤمنوا بمثل هذه الافكار لما يبقى ملايين، ده حاجه يعني حاجه عاليه قوي. اوباما، اوباما مره تانية، اوباما هو مؤامره من العالم الاسلامي على امريكا، وانه اوباما ده مسلم سرا وجاه عشان يحقق مصالح العالم الاسلامي عن طريق انه يخلص على العظمه الامريكيه والتفرد الامريكي. والأداة اللي بيعمل فيها دوت ما يقدرش يقول أنا مسلم، لا هو يخفي إسلامه لكنه يظهر الليبرالية اليسارية. هو بيوري نفسه أن أنا يسار ليبرالي، أنه لا يسار ليبرالي ولا حاجة، هذا رجل يخفي الإسلام. في سوريا انتشرت مدة فكرة مؤامرة أن أوباما شيعي عشان سمح بتمدد إيراني الكبير. الله أكبر، ده بيحددوا الطائفة بتاعته كمان. بيتكلم برضو على الحوادث، ان في حوادث كتيرة بتيجي وبتعد كده، بتيجي حوادث بعد كده تقلدها. هي الحوادث اللي بتتقلد دي او الحوادث، بيقول في دوافع مش كلها بتكون واحد مؤدلش تماما نزل وراح يقتل عشان فكرة. بيقول لا، في كتير من دوافع بتبقى دوافع نفسية، واحد عنده مشاكل نفسية فعلا وحاجات زي كده. هيتكلم على ان واحد منهم ديلان روف، ده واحد عنده 21 سنة، قتل 9 من أبناء في كنيسة، 9 من أصحاب البشرة السوداء في كنيسة في تشارلستون ساوث كارولاينا في 2015. لما جم يجيبوا التحقيقات، هو إيه المشكلة لما جم؟ أنت جبت إزاي أن أنت تدخل برشاش وتقتل 9 دول؟ لما قعد يحكي لهم، هو بيقول انا بلاك لايفز ماتر ماتر والحاجات دي كلها، وان الارواح ارواح السود مهمه والحاجات دي كلها، او حياه السود مهمه. بيقول انا طلعت رحت كاتب في الجوجل السود الذين يقتلون البيض. هم قاعدين يقولوا لي في المجتمع وفي كل حته في المجتمع، البيض بيقتلوا السود، البيض بيقتلوا السود. فأنا هو في سود بيقتلوا البيض، فبيقول دخلت كتبت في جوجل السود اللي بيقتلوا البيض بقى هل في؟ بيقول رحت وقعت على موقع اسمه سي سي سي، مجلس المواطنين المحافظين. بيقول الموقع ده موقع يميني أمريكي، جايب إن عدد السود اللي بيقتلوا البيض وبأسباب إجرامية وحاجات أكتر. بيقول والموقع ده دخلني على موقع تاني ووروني قوائم ووروني حوادث، قلت يا ولد ده السود بيعملوا إبادة فين؟ فبقيت مشحون، أنا لازم أروح أقتل السود دول، أقرب حاجة أخد البتاع وأروح. مع إن اللي عاملين الموقع ما عملوش هم نفسهم جرايم. أما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو سخن، إحنا ما بنعملش حاجة، إحنا بنعرض حقائق، بنعرض حقائق موثقة إن السود فعلاً عملوا جرائم كتير ضد البيض. فأنت قاعد تقرأ، فاتشحنت، فرحت واخد الرشاش وراح يخلص أي ولد، ودخل في موقع وقعد فترة طويلة اقتنع بالكلام ده، راح واخد الرشاش وراح راح مخلص عليهم. بقى انتوا مش مجرد ان انتوا بتخلصوا بتقتلوا فينا كسود وكبيض وبس، ده انتوا كمان بتقنعونا كبيض تغسلوا دماغنا ان احنا اللي بنقتلكم، فراح رايح ايه؟ أتلهم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.